نقول هنا احتمالان، احتمال الأول أو جوابان. الجواب الأول أن الرجل إنما جاء يستفتي عن نفسه دون غيره، والإنسان لا يلزم بغيره. وثانيا أن المرأة قد تكون معذورة، قد تكون معذورة بإكراه، قد تكون معذورة بأنها ظهرت من الحيض. ولذلك في أول حديث يا رسول الله هلكت وأهلكت، فأخذ العلماء من قوله وأهلكت أنه يفهم من هذه هذه العبارة تشعر أنها قد أكرهها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.